بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، وهو المحرم. ومحظورات الإحرام هي الأشياء التي تحرم على المحرم إذا دخل في الإحرام. كانت مباحة له في الأول، فإذا أحرم ونوى عقد الإحرام حرمت عليه حتى يحل من إحرامه، ولهذا نسبها إليه. قال: محظورات الإحرام، أي المحظورات من أجل الإحرام فقط، وليست محظورات دائما. نعم. باب محظورات الإحرام، وهي تسع. وهي تسع محظورات أو تسعة محظورات، هذا بالاستقراء، يعني كونها محصورة في تسعة هذا بالاستقراء والتتبع، لم يوجد غيرها. نعم. وهي تسع: حلق الشعر. الأول حلق الشعر من الرأس ومن جميع البدن، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي المكان والزمان الذي ينحر فيه الهدي، وهو يوم النحر وما بعده. فلا يجوز للمحرم أن يأخذ من رأسه ولا من شعره شيء، لا كثير ولا قليل، حتى الشعر الواحد. ولأن كعب بن عجرة رضي الله عنه كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فآذاه القمل، آذاه القمل في رأسه، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه، فقال: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أطعم ستة مساكين، أو اذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام. وهذا كما في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا كقوله تعالى: فمن كان به أذى من رأسه. فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. هذا في هدي التمتع، في هدي التمتع. وفي قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا عام، حتى يبلغ الهدي محله. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، التخير، لأن أو للتخير، لأن أو للتخير. فيخير بين هذه الأشياء: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني ذبح. النسك المراد به الذبيحة. نعم. وقلم الأضاء وقلم الظفر. وقلم الظفر، قلم الأظفار أيضا، المحرم لا يقلم أظفاره هذا بالإجماع أنه لا يقلم أظفاره وهو محرم، ولكن ليس هناك دليل في تحريم قلم الأظفار، ولكن قالوا الإجماع هو الدليل، وأيضا قياس على حلق الشعر بجامع الترفه، بجامع الترفه. نعم. حلق الشعر وقلم الظفر ففي ثلاث منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. في واحد منها، وفي كل واحد مما دونه مما دونها مد طعام. إذا قلم، إذا حلق رأسه كله ففيه الفدية، وكذلك لو حلق بعضه فيه الفدية، أو أخذ شعرات من رأسه أو من بدنه ففيه الفدية على التخيير. ما الأظافر إذا قلمها جميعا، أظفار اليدين قلمها جميعا ففيها الفدية، وإن قلم واحدا ففيه مد من الطعام ربع الصاع، فيه ربع الصاع. نعم. وإن خرج في عينيه شعر. طيب، وإن قلمها، وقلم الظفر وفي ثلاث منها دم، وفي كل واحد منها، وفي ثلاث منها يعني في من الأظافر، نعم، لأن أقل الجمع ثلاثة. نعم. وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. في ثلاث منها، ففي ثلاث منها دم. دم، دم، الدم يعني الفدية سمى دم. نعم. ففي ثلاث منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام. فيما دون الثلاثة، إذا أخذ واحدا ففيه مد، إذا أخذ اثنين ففيه مدان، إذا أخذ الثلاثة ففيها الفدية كاملة. نعم. ففي ثلاث منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. ما دونها يعني ما دون الثلاثة. نعم. مد طعام وهو ربع الصاع. وإن خرج في عينيه شعر، هذا إزالة المؤذي، إذا كان انكسر ظفره صار يؤذيه، أو صار في شعر يؤذيه، يؤذيه هو الشعر، نفس الشعر يؤذيه، وليس القمل، القمل هذا خارج عن الشعر، ليس القمل، المراد الشعر نفسه، إذا كان يؤذيه فله إزالة المؤذي ولا فدية عليه. لو انكسر ظفره أو نبت في شعره، نبت في عينه شعر صار يؤذيه، فله إزالته ولا حرج عليه. أو انقشع جلده وفيه، فيه شعر، انقشع جلده وفيه شعر ليس عليه شيء. نعم، لأنه ليس باختياره. نعم. وإن خرج في عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو الشعر طال، لأنه قد يحرم في طول وقت الإحرام، لأنهم يحرمون من المدينة 8 أيام عن مكة، فقد يطول الشعر ويؤذيه ويغطي عينيه، شعر رأسه أو ما حوله وما حول عينيه، فله أن يزيل المؤذي ولا فدية عليه. قد تقول إن لماذا إذن كعب بن عجرة حلق لأجل الأذى من القمل وصار عليه فدية. نقول ما هو بالأذى من الشعر، الأذى من القمل الذي يكون في الشعر، ما هو من الشعر، الأذى من غير الشعر، من القمل. نعم. أو انكسر ظفره فقصه. نعم، إزالة المؤذي لا شيء فيها من الشعر ومن الأظفار. نعم، فلا شيء فيه. نعم. الثالث، ثالث من محظورات الإحرام. نعم، لبس المخيط. ثالث، لبس المخيط بالنسبة للذكر، بالنسبة للذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، ولما سئل ما يلبس المحرم أو ما نعم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمامة ولا القلانس، هذه مخيطات. فالقمص هذه مخيطة، وأما العمامة فلأنها تغطي الرأس والمحرم لا يغطي رأسه. نعم. فالمخيط سواء كان مخيطا على البدن كله أو على بعضه كالفنيلة على الصدر والجوارب على الرجلين، سواء كان مخيطا أو منسوجا على قدر العضو، فإن الذكر لا يلبسه ما دام محرما. نعم، لا يلبس المخيط على البدن ولا على بعضه، ولا يلبس المنسوج على البدن ولا على بعضه. نعم. الثالث، لبس المخيط إلا ألا يجد إزارا فيلبس سراويل. إذا لم يجد إزارا يستر به عورته واحتاج إلى لبس السروال، هو السراويل يسمى، ما هو بجمع، هذا مفرد، سراويل يعني مفرد، فيلبس السراويل إلى أن يجد الإزار. قال صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخف. نعم. إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين. مع أن الخف مخيط لكن لا يمشي حافيا، إذا لم يجد نعلين يلبس الخف. نعم. أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. ولا فدية عليه لأنه محتاج إلى ذلك، لم يلبسه من أجل الرفاهية إنما لبسه للحاجة. نعم. الرابع، تغطية الرأس والأذنان منه. الرابع بالنسبة للذكر تغطية الرأس، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس العمامة وهي غطاء للرأس، وقال في الذي وقصته راحلته ومات وهو محرم في عرفات، قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر، غسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه ولا تخمروا رأسه، وعلل ذلك بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني محرما على الصورة التي مات فيها. نعم. الرابع، تغطية الرأس والأذنان منه. الأذنان من الرأس لا يغطيان، ولذلك لا يجب غسلهما في الوضوء، إنما يمسحان مع الرأس، يمسحان مع الرأس، فدل على أنهما من الرأس. نعم، حكمهما حكم الرأس لا يغطيهما. نعم. الخامس، الطيب في بدنه وثيابه. نعم، الطيب في بدنه وثيابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه، يعني الطيب والحنوط هو الطيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل إحرامه، فإذا تحلل تطيب عليه الصلاة والسلام، أما في أثناء الإحرام فلم يكن يتطيب مع حبه للطيب عليه الصلاة والسلام. فالمحرم يحرم عليه التطيب في بدنه أو في ملابس إحرامه، لا يطيبها، وإذا أصابها أو أصاب بدنه شيء من الطيب يغسله، يبادر بغسله ويزيله تجنبا للطيب ما دام محرما، جميع أنواع الطيب، سواء كان هذا الطيب سائلا أو كان ضرورا كالمسك، أو كان ضرورا أو كان بخورا، لا يتطيب المحرم ما دام محرما، ولا يطيب ثيابه. نعم. الخامس، الطيب في بدنه وثيابه. السادس، في بدنه وثيابه، لكن لو تطيب قبل الإحرام وعمل بالسنة قبل الإحرام وبقي عليها الطيب ما يخالف، ما نقول يغسله، لأنه يوم يتطيب وهو ما هو محرم وبقي أثره عليه ما يضر، هذا لا يضر، لأن العبرة ببداية الطيب، فإذا تطيب وهو محرم لا يجوز، أما إذا كان متطيبا قبل الإحرام وبقيت رائحته فهذا لا يضر، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. السادس، قتل صيد البر، وهو هذا الطيب يحرم على الرجل والمرأة، على كلا الجنسين، الرجل والمرأة، الطيب مشترك يحرم على الجميع. نعم. السادس، قتل صيد البر، يحرم على الجميع قتل صيد البر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فلا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد بجميع أنواعه، والمراد بالصيد الحيوان المتوحش المباح أكله، حيوان المتوحش المباح أكله، سواء كان من الدواب من الحيوانات كالأرنب والظبي وغير ذلك من ما يوكل، أو الطيور، الطيور التي تؤكل، المحرم لا يصيد ما دام محرما، ولا يأكل ما صيد لأجله، ما صيد لأجله لا يأكل منه، أما ما كان ليس من أجله فلا بأس أن يأكل من لحمه، لأنه لا أمر بصيده ولا صيد من أجله ولا صاده هو، فلا يحرم عليه ذلك أن يأكل من لحمه، والمحرم لا يصيد هو في نفسه ولا يأمر من يصيد له، ولا يشير إلى الصيد ويدل عليه، كل هذا محرم على المحرم. نعم. السادس، قتل صيد البر، وهو صيد البر، أما صيد البحر كالسمك والحيتان فلا بأس به للمحرم ولغيره. أحل لكم صيد البحر متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يعني محرمين. لا بأس أن يصيد السمك ويأكل منه والحيتان ما لا يعيش إلا في البحر. ما الصيد الذي يعيش في البر هذا حرام عليه ما دام محرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم. قتل صيد البر وهو ما كان صيد البر. أما الحيوان الأهلي كالغنم والإبل هذا لا بأس بذبحه والأكل من لحمه للمحرم. نعم مراد صيد البر. نعم. قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. ما كان وحشيا يعني لا يعيش إلا في البر وينفر من الناس إذا كان مباحا. أما الصيد المحرم كالسباع والذئاب هذه تقتل لأنها مؤذية وهي لا يحل أكلها، ولكن تقتل لأذاها دفعا لشرها ولا شيء فيه، يقتلها المحرم وغيره دفعا لأذاها. نعم. فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله. الأهلي يعني الحيوان الأهلي كالغنم والإبل. نعم. وما حرم أكله والبقر. نعم. وما حرم أكله فلا شيء فيه. نعم الذي يحرم أكله إذا قتله فلا شيء فيه كالقطط والكلاب والذئاب والسباع. نعم. وكذلك الطيور التي لا تؤكل كالغربان والحداء. نعم. فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. ما كان متولدا من مأكول وغيره يحرم، يغلب فيه جانب التحريم احتياطا. نعم. السابع عقد النكاح. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح بالإيجاب والقبول. من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. والرفث هو الجماع ودواعيه، والعقد من دواعي الجماع. في الحديث الصحيح لا ينكح المحرم، يعني لا يعقد، لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يعقد لغيره، ولا يخطب يقول زوجني أو بزوجك، فلا يخطب، يتجنب كل هذا لأنه يدخل في الرفث. فلا رفث، هذه دواعي للجماع. نعم. السابع عقد النكاح لا يصح منه. ولا يصح العقد إذا عقد وهو محرم فلا يصح العقد منه، أو عقد على موليته، عقد على موليته لأحد ولو كان المعقود له غير محرم لا يصح العقد. لا ينكح المحرم بنفسه ولا ينكح غيره. نعم. عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. لكن لو عقد فالعقد غير صحيح وهو فعل محرما محظورا من محظورات الإحرام، لكن ليس عليه فدية. نعم. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. الثامن الجماع فيما دون الفرج، يعني يجامع المرأة فيما دون فرجها، هذا حرام عليه لأنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة ما دام محرما. نعم. الثامن. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. مباشرة لشهوة، أما لو لمس المرأة بدون شهوة فلا حرج عليه. نعم. المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل بها ففيها المباشرة. لا، إذا مثلا باشر لمسها لشهوة هذا محرم، محظورات الإحرام، حتى زوجته، حتى لو هي تحل له ما يجوز له يباشرها مباشرة من دون حائل، أما إذا كان من وراء حائل هذا لا يضر. نعم. المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاة. المباشرة من محظورات الإحرام، فإن صحبها إنزال ففيها بدنة ذبح بعير أو بقرة، وإن لم يكن فيها إنزال بل مجرد مباشرة واستمتاع لشهوة ففيها شاة. نعم. فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاة. يعني إذا لم ينزل فيها ففيها شاة. نعم. التاسع الوطء. التاسع وهو الأخير محظورات الإحرام، الوطء. الوطء بمعنى أنه يستمتع بالفرج. نعم. هذا من أعظم محظورات الإحرام، ترتب عليه أمور. نعم. التاسع الوطء في الفرج. الوطء في الفرج، أما لو وطئ بدون الفرج كان استمتع بها من دون الفرج من سائر جسمها وأنزل فهذا لا يفسد حجه، ولكن عليه بدنة. نعم. كما سبق. نعم. التاسع الوطء في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول. إذا كان الوطء في الفرج وهو محرم، وطئ في فرج المرأة وهو محرم، فإن كان قبل التحلل الأول يعني قبل أن يرمي ويحلق ويطوف بالبيت، يعني ما فعل شيء من المناسك، محرم ولا فعل شيء من المناسك ووطئ في الفرج، فهذا يترتب عليه أمور. أولا أنه يفسد حجه، يفسد حجه. الأمر الثاني أنه يمضي فيه ويكمله وهو فاسد. والأمر الثالث أنه يلزمه القضاء ثاني عام. الأمر الرابع أنه تلزمه الفدية المغلظة وهي الذبح بدنة، يعني بعير أو بقرة. نعم. هذا إذا كان قبل التحلل الأول. ما إذا كان بعد التحلل الأول بأن رمى حلق رأسه مثلا، أو رمى وطاف سعى فعل اثنين من ثلاثة بعد التحلل الأول، فهذا لا يفسد حجه وعليه فدية، عليه ذبح شاة. نعم. التاسع الوطء في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول أفسد الحج ووجب المضي في فاسده. الاثنين. نعم. والحج من قابل. هذه ثلاثة. وعليه بدنة. هذا الرابع. عليه أربعة أشياء. عليه يفسد حجه، هذا الأول. ثاني عليه أن يكمله وهو فاسد. الثالث أن يقضيه ثاني عام. الرابع أن يذبح فدية بدنة، بدنة وهي البعير الذي يجزي في الأضحية أو البقرة التي تجزي في الأضحية، ما تم له، ما تم للبقرة سنتان وما تم للبعير خمس سنين، وأن لا يكون فيه عيب من العيوب المخلة بالأضحية، كن سليما من العيوب. نعم. وإن كان بعد التحلل الأول، التحلل الأول كما تعلمون يحصل باثنين من ثلاثة، إما الرمي والحلق وإما الرمي والطواف، وإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل. نعم. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، هذا فيه نظر يقولون كذا، لكن لا يلزم أنه يروح يحرم من التنعيم، لا يلزمه أنه يذبح شاة ويكمل حجة. نعم. وإن وطئ في العمرة، إذا وطئ في العمرة، إذا وطئ في العمرة قبل الطواف والسعي، إذا وطئ بعد قبل الطواف والسعي فسدت عمرته، فسدت عمرته، ويمضي فيها ويكملها ثم يذهب إلى الميقات ويحرم بعمرة جديدة ويؤديها بمناسكها ثم يذبح شاة. أما إذا وطئ بعد الطواف والسعي، ووطئ بعد الطواف والسعي وقبل الحلق، قبل الحلق، فهذا عليه شاة ولا تفسد عمرته، عليه شاة ولا تفسد عمرته. نعم. وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة. نعم، لا بد من هذا التفصيل، هو المؤلف أجمل، ولا بد من هذا التفصيل، إذا وطئ في العمرة بعد قبل الطواف والسعي أفسدها، وعليه أنه يمضي فيها ويكملها، وعليه أنه يذهب إلى الميقات الذي أحرم منه بالأول ويحرم بعمرة جديدة قضاء للفاسدة ويذبح شاة. أما إذا كان طاف وسعى ولم يبق عليه إلا الحلق ووطئ في هذه الأثناء لم تفسد عمرته، وعليه شاة، ذبح شاة فدية. نعم. ولا يفسد النسك بغيره، لا يفسد النسك بغير الوطء في الفرج من محظورات الإحرام، محظورات كلها لا تفسد النسك، أما الوطء فهو الذي يفسد النسك وحده. نعم. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، المرأة في محظورات الإحرام كالرجل، تتجنب أخذ الشعر وتتجنب قص الأظافر وتتجنب الطيب ما دامت محرمة، وإذا حصل عليها جماع فعليها ما على الرجل من التفصيل السابق وفساد النسك في بعض الأحوال مثل الرجل، إلا أنها في الملابس تلبس المخيط، في الملابس تلبس المخيط، إلا مخيطا واحدا أو إلا مخيطان لا تلبسهما، الأول البرقع أو النقاب على الوجه، ما خيط للوجه خاصة لا تلبسه وهي محرمة، وتستبدله بالخمار، تغطي وجهها بالخمار. نعم. فالثاني أنها لا تلبس القفازين على اليدين على الكفين، لا تلبس القفازين، ما يحرم على المحرمة إلا هذان الشيئان، البرقع أو النقاب أو لبس القفازين، وما عدا ذلك تلبس من الثياب ما شاءت، لأنها عورة تحتاج إلى ستر احتياط. أما قولهم إحرام المرأة في وجهها، هذه عبارة الفقهاء وهي غير صحيحة في الواقع، غير صحيحة في الواقع، ولم يحرم عليها أن تغطي وجهها، بل يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال وهي محرم، يجب عليها ذلك، لكن لا تغطيه بشيء خاص وهو البرقع والنقاب، ما خيط للوجه، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا صريح وواضح، إنه ما هو المراد أنها ما تغطي وجهها، المراد أنها ما تغطيه بالشيء الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو البرقع أو النقاب. والنقاب ما غطاء الوجه، المخيط على الوجه الذي له فتحتان للعينين، فتحتان للعينين، وكذلك البرقع مثله سواء، برقع والنقاب سواء، غطاء الوجه المخيط للوجه وفيه فتحتان للعينين، هذا تتجنبه المحرمة، تستبدله بالخمار. نعم، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. ليس إحرامها في وجهها، هذا ما هي بصحيحة العبارة، إنما تتجنب المخيط للوجه خاصة كالبرقع والنقاب فقط، ولم يحرم عليها، بل يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال غير المحارم. تقول عائشة: إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نعم. ولها لبس المخيط، للمرأة لبس جميع أنواع المخيط، السراويل والقمص وكل المخيطات تلبسها المرأة. نعم. باب الفدية. الفدية للمحظورات السابقة ولترك واجب أو فعل محظور من محظورات الإحرام. الفدية إما أن تكون لترك واجب، وإما أن تكون لفعل محظور، وهي ما تسمى فدية الجبران، تسمى فدية الجبران. وأما فدية التمتع والقران تسمى فدية النسك. نعم. باب الفدية، وهي على ضربين. نعم. أحدهما على التخيير، مثل ما سبق في حلق الرأس، على التخيير: ففدية من صيام أو صدقة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني مثل قصة كعب بن عجرة، أذى من رأسه بالقمل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، خير بينها. فالصيام 6 أيام كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، الصيام 6 أيام، الإطعام نصف صاع، نصف صاع، النسك هو الذبيحة. نعم. أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، أو به أذى من رأسه، هذا معنى فدية الأذى، ما كان لأجل دفع الأذى من القمل ونحوه. نعم. على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، يقاس على الحلق، أن فديته على التخيير قاس عليه ما شابهه من لبس المخيط والطيب، تقليم الأظافر، بجامع الترفه في كل. نعم. فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 أصع من تمر بست. 3 أصع يعني على 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. نعم. أو إطعام 3 نصف الصاع، الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، فنصفه 1.5 كيلو. نعم. أو إطعام 3 أصع من تمر لستة مساكين. أصع من تمر أو بر أو غير ذلك، نعم، مما من الطعام. نعم. أو ذبح شاة. نعم. وكذلك الحكم في كل دم لترك واجب. كل الحكم في كل دم لترك واجب، كالمبيت في مزدلفة هذا واجب، إذا تركه من غير عذر فعليه فدية. ذبح شاة هذا واجب لأنه ترك واجبا. أو رمي الجمار، فات أيامها وهما رمى، هذا واجب من واجبات الحج، ففيه فدية ذبح شاة، فدية ذبح شاة. فإذا لم يقدر يصوم 10 أيام. نعم. هذا يترك الواجب من واجبات الحج. نعم. وكذلك الحكم في المبيت في منى ليالي أيام التشريق، هذا ترك واجب من غير عذر، عليه الفدية أيضا. نعم. كل واجب من واجبات الحج إذا تركه، أو ترك طواف الوداع مثلا، كل واجب من واجبات الحج إذا تركه من غير عذر فعليه فدية. نعم. وكذلك الحكم في كل دم لترك واجب من واجبات الحج أو العمرة. نعم. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، يعني في جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فمثل من النعم. نعم. نعم. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، من النعم يعني من بهيمة الأنعام، النعم يعني بهيمة الأنعام، وهذا كما ورد أن النعامة فيها بدنة، لأنها تشبه النعامة تشبه البدنة، وفي الحمامة شاة، لأن الحمامة تشبه الشاة في شرب الماء لأنها تعبه عبا، وفي الغزالة عنز، الغزالة عنز لأنها تشبه العنز، وهكذا مثل ما قتل من النعم. نعم. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الطائر فإن فيه قيمته. إذا كان الصيد من الطيور هذا ليس له مثل، ففيه قيمته، يثمن ويدفع قيمته للمساكين. نعم. إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة. حمامة تستثنى من الطيور لأن لها شبه من الحيوانات، وهي الشاة في كيفية شربها للماء. نعم. إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة ففيها بدنة، لأنها تشبهها في الخلقة. نعم. ويخير بين إخراج المثل، وفي الغزالة عنز لأنها تشبهها. نعم. ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام. طيب، فمثل ما قتل من النعم، فمثل ما قتل من قتل ومنكم متعمدا، فمثل ما قتل يعني فالواجب عليه أن يفدي بمثله من النعم إذا كان له مثل، فيخير إما أن يذبح هذا المثل، وإما أن يقدر بالقيمة، والقيمة يشترى بها طعاما فتوزع على الفقراء، توزع على الفقراء على الأمداد، مد من الطعام، مثل ما قتل من النعم. يحكم به، يحكم به أي بالمثل، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني إذا كان له مثل، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، يخير فيها. نعم. ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين، تقويمه بدراهم يشترى بها طعاما. نعم. أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدا من بر. نعم، يوزع أمدادا، هذا الطعام يوزع أمدادا. نعم. أو يصوم عن كل مد يوما، أو عدل ذلك صياما، يعني عدل الطعام والصيام، عن كل مد يصوم يوما، تخير. نعم. والذي يحكم به يقول هذا مثل هذا بالمثل، مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل، اثنين من أهل الخبرة يقولون هذا مثل هذا. نعم. نعم. الضرب الثاني يكفي، نقف على الضرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدليل على منع المحرم من تقليم أظفاره وقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم؟ التفث المراد به العرق والوسخ، ويدخل فيها أيضا قص الأظافر وحلق الشعر المؤذي وغير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يجد ملابس لإحرامه لفقره أو لعجزه عن لبسها، فهل له أن يلبس اللباس المعتاد، أم عليه أن يكشف ما استطاع من بدنه؟ عليه أنه يحرم بالسراويل، وأما بقية بدنه فلا حرج أن يبقى مكشوفا، لأنه إذا ستر عورته يكفي هذا. وإذا وضع عليه مثلا ثوبه، عرضه عليه ولفه به، ما يخالف، بس ما يلبس لبس، ولو طرحه عليه أو غترته جعلها عليه ما يخالف. نعم، يغطيه بما تيسر، أعلى بدنه يغطيه بما تيسر، إنما الكلام على العورة، استرها، يجب سترها ولا يكشفها. نعم. ولو بالمخيط، إذا لم يجد غيره يلبسها ويسترها ولو بالمخيط، لكن بالسروال ما هو بالثوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن لفظة المخيط، مثلا فرضنا أنه أراد أن يحرمه في الطائرة وقال ها نسيت إحراماتي وش بسوي، قلنا له اخلع الثياب اللي عليك وخل السروال بس، أم بغت تغطي علو بدنك بشماغك ولا ما يخالف، غطه بما تشاء، أو بكمبل أو بطاني ما يخالف، بس ما تلبس مخيط، فإذا نزل يروح ويأخذ حرام ولا عليه شيء، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يقول إن لفظة المخيط التي يذكرها الفقهاء ليس عليها دليل من الكتاب أو السنة. هذا ما يعرف الدليل من الكتاب والسنة. الرسول يقول ولا يلبس القمص، وش هو القميص؟ ما هو بالمخيط، ثوب، سبحان الله. الواحد الله يعافينا يهدم الأحكام الشرعية بجهله، ما يدري، ما يعرف القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس القمص ولا السراويل، ويقول ما عليه دليل المخيط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، على الإنسان يتقي الله ولا يتكلم بغير علم، ولا يتعالم ويضل نفسه ويضل الناس، لا يتكلم إلا بعلم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أكبر من الشرك هذا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أعظم الجرائم، أنك تقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. الإنسان أنه يحترم نفسه ويحترم دينه ولا يتكلم إلا بعلم ولا يخطي العلماء، يقول ما عندهم دليل، أنت اللي ما عندك دليل وأنت اللي ما تعرف الدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمحرم أن يلبس الكمامة الطبية احتياطا لدفع المرض؟ الكمامة وشي اللي على الفم؟ نعم، ما فيها بس، وما يغطي رأسه فقط، أما أنه يغطي فمه ما فيه بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة المحرمة أن تضع على وجهها مساحيق التجميل؟ هل يباح لها ذلك؟ ما تظهرها للناس، ما تظهرها للناس، يجوز لها حتى الحلي، تلبس الحلي لكن تغطيه عن الناس، إذا صارت بحضرة الرجال تغطيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا إذا كان المساحيق فيها طيب لا ما تستعملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول استعمال الصابون المعطر للمحرم ينبغي تجنبه لأنه فيه رائحة تعلق باليد، يتجنبه يغسل بالصابون اللي ما فيه رائحة، أو بالإشنان أو بالسدر، غسله بماء وسدر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي ما فيه المنظف اللي ما فيه رائحة طيب ما لا بأس. نعم. وكذلك حفظك الله، شرب المحرم للشاي والقهوة التي فيها زعفران. لا، الزعفران يتجنب، يشرب القهوة يشرب دلة أو دلتين ما يخالف، لكن ما يحط فيه زعفران لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ولا نعناع، ما يحط زعفران ولا، لأن النعناع ريحان طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صاد المحرم شيئا من الصيد فهل يكون ميتة لا يجوز أكله؟ نعم، لا منهي عن ذبحه، عن صيده وذبحه فلا يؤكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمحرم ما نهي عن قتله لا يؤكل لحمه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمحرم أن يشتري أرنبا حيا أو حمامة حية ثم يذكيها بعد ذلك ويأكلها؟ ما يمسك الصيد المحرم، ما يمسك الصيد، ولو كان له مثلا أرانب له ما يمسكها وهو محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت محرما فمر رجل بجواري وطيب يدي بدون إذني. اغسلها على طول ولا تضرك إن شاء الله. نعم. لا تستصحب الطيب الذي حدث بعد الإحرام، لا تستصحب، اغسله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحيوان الذي يعيش في البر والبحر هل يحل للمحرم أن يصيده؟ يغلب جانب، إذا تعارض محظور ومباح يغلب جانب الحظر، الذي يعيش في البر وفي البحر هذا يغلب في جانب التحريم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن لفظة سراويل ليست جمعا. اي نعم. فهل لها جمع؟ نعم، سراويلات. نعم، يجمع على سراويلات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التمساح هل يعد من حيوان البر أو البحر؟ لا، هو من البري، بري وبحري، يدخل في الماء ويطلع للبر. هو بري وبحر. نعم. فضيلة الشيخ، لكن لا يؤكل لأمرين: أول تغليب لجانب الحظر، وثانيا لأنه مفترس، لأنه مفترس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم لبس الإزار الذي يشبه التنورة ويلبسه؟ لا ما يجوز هذا، وإن افتى به بعض الفضلاء، لكن هذا غلط وخطأ، وصدرت من اللجنة الدائمة فتوى بمنعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تنفير حمام الحرم هل هو محرم؟ إيه نعم، كل الصيد يحرم تنفيره. نعم. وهل يجوز للولي حتى على غير المحرم؟ لا ينفر صيده حتى على غير المحرم. نعم. وهل يجب على الولي أن يمنع صبيانه من تنفير حمام الحرم؟ إذا كان يراهم أمنعهم، أما إذا أنه ما شافهم ولا درى عنهم وما عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ، إذا صار يراهم يمنعهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمحرم أن يقتل بعض الحشرات أو الجراد الذي يؤذيه أثناء نومه أو في صلاته؟ هذا ما هو بصيد، هذا ما هو بصيد، يقتله، وأيضا هو مؤذي، والمؤذي يدفع أذاه بقتله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للمحرم أن يذكي ذبيحته حال إحرامه ويقوم بسلخها؟ نعم. هل للمحرم أن يذكي ذبيحته حال إحرامه؟ إيش المانع؟ يذكي الذبيحة ويقطعه، ما في مانع، هذا أباحه الله للمحرم وللحلال، إنما هذا في الصيد، الصيد ما هو بصيد، الذبيحة ما هي بصيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو بقي شيء من الطيب في ملابس الإحرام ولم يغسله المحرم وطاف وسعى، فهل فعله ذلك صحيح أم أن عليه فدية؟ إذا كان يجهل فلا عليه شيء، أما إذا كان متعمدا فعليه الفدية، خير فيها بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام إذا كان علم بالطيب ولم يغسله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحرم أثناء المشي الطويل قد يؤدي ذلك إلى جروح في فخذيه، هل له أن يستخدم بعض الكريمات أو الدهانات؟ التي ما تخالف، بس ما فيها طيب ما يخالف، اللي ما فيه طيب لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمحرم أن يؤدي عمرته أو حجه بإزار دون رداء، وهل صلاته صحيحة إذا صلى وهو كذلك؟ لا مانع، لا مانع، لكن من باب أخذ الزينة والستر يجعل الإزار، يجعل الرداء على كتفه، يكون أجمل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرأة أن تلبس الشراب أثناء أدائها للعمرة أو الحج؟ أي نعم، المرأة مهمة ممنوعة من المخيطات إلا الجوارب على اليدين فقط والنقاب على الوجه، ما منعت إلا من هالاثنين فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نكح المحرم وتم الزواج، فهل يعتبر هذا النكاح من السفاح فيمنع منه؟ لا ما هي، هذا شبهة، يعتبر شبهة ويجدد العقد، ليس عليه شيء، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في هذه الأيام يوجد نعال تكون كهيئة الخف إلا أنها مقطوعة أسفل من الكعبين وتغطي صدر القدم كاملا، فهل تباح هذه النعال حال الإحرام؟ نعم لا بأس بذلك، لأنما الممنوع اللي يغطي الكعبين إلا إذا لم يجد نعلين فيلبسه ولو غطى الكعبين للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تبخير ملابس الإحرام قبل إحرامه وقبل أن يدخل في الإحرام؟ ما يطيب ملابس الإحرام، طيب بدنه فقط، ما ملابس الإحرام لا يطيبها لا بخور ولا سائل ولا بشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طيب لحيته فنزل شيء من الطيب على ردائه، فهل يلزمه أن يغسل هذا الطيب؟ الذي وضعه قبل الإحرام وعمل بالسنة ما يضره بقاء أثره وانتقاله بالعرق من محل إلى محل، ما يخالف، ما يضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اغتسل المحرم فهل له أن يمسح رأسه بالمنشفة أو يكون من باب التغطية؟ إيش؟ إذا اغتسل المحرم فهل له أن يمسح رأسه بالمنشفة أو يكون هذا من تغطية الرأس؟ والله يعني فيه اشتباه، لكن إذا صار إنه مرور، مجرد مرور ويوخر ما تستقر فلا حرج إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة المكرهة على الجماع في الفرج وقبل التحلل الأول، ما الذي يلزمها؟ المكره إذا ألجئت إلى هذا ولا لحيلة، ما عليها شيء إلا من أكره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حالة البرد الشديد في الحج وقبل التحلل الأول، في حالة البرد الشديد في الحج وقبل التحلل الأول، إذا وضع الفروة أو المشلح على كتفيه فقط دون إدخال يديه في الأكمام، لا بأس، لا بس حتى لو ما هو برد يجوز أنك تطرح الفروة، يجوز تطرح الثوب عليك ولا تلبسه لبس، ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد النوم وغطى جميع بدنه بلحاف حتى رأسه وحتى رأسه، فهل يوخر؟ يوخر القطع عن رأسه، إذا نسي يوخر ولا عليه شيء، أو كان جاهلا وعالم أنه ما يجوز تغطية رأسه يزيله ولا عليه شيء، يعذر بالنسيان وبالجهل. نعم. وإذا كان يحتاج إلى الغطاء، برد يحتاج إلى أنه يغطي رأسه، يغطيه عليه الفدية، يصير مثل الحلق للحاجة، مثل الحلق للحاجة يغطيه عليه الفدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المحرمة عن النقاب، هل يستدل به على جوازه في غير حال الإحرام؟ إيه نعم، إذا صار يستر وجهها ما في بأس، ما في بأس، إلا إن كان إنه فيه تجمل، لأن الحين يأخذنه للتجمل ما أبلي، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل وجه المرأة يعد عورة؟ إيه نعم، لو ما هو عورة ما وجب تغطيته عن الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قضاء العمرة الفاسدة هل يلزم الذهاب إلى الميقات الذي أحرم منه أول مرة، أم يكفي أن يحرم من التنعيم؟ لا، يذهب إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة التي فسدت، يذهب إليه ويحرم منه ولا يجزي من غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحج من قابل على من فسد حجه، إذا كان لا يتسنى له ذلك في السنة القادمة نظرا لموضوع التصاريح وغيرها، فماذا يصنع؟ إذا كان معذور ولا يتسنى له، متى ما زال العذر يبادر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، افرض أنه مريض العام القادم، مريض ولا يستطيع، ما له شيء، يصبر لما يزول العذر ويحرم من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا فهل حجه صحيح؟ من فعل إيش؟ محظورا من محظورات الإحرام جاهلا فهل حجه صحيح؟ حجه صحيح، لكن تجب عليه الفدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاوز الميقات بدون إحرام فعليه فدية، هل الفدية على التخيير أم لا بد من ذبح شاة فقط، ذبح شاة فقط ما فيها تخيير، يذبح شاة فإذا لم يجد يصوم 10 أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض النساء تقوم يعني يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة، السبع يقوم مقام الشاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض النساء تقوم بخياطة ستار على طرف الخمار، تقوم بإستاله عند الإحرام، فهل هذا العمل جائز أم يعتبر؟ بعض النساء تقوم بخياطة ستار على طرف الخمار، تقوم على طرف إيش؟ الخمار، ستار على طرف الخمار أو على طرف النقاب، يعني بعضهم تلبس النقاب وتجعل فوقه غطاء فوق النقاب تحيل على لبس النقاب، لا يجوز هذا، ما تلبس النقاب لا ظاهرا ولا باطنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل كان قد حج حال مراهقته ثم فعل العادة السرية ولا يدري أنها من محظورات الإحرام، ولا يدري هل فعلها قبل التحلل الأول أو الثاني، فما حكم حجه وماذا عليه الآن؟ عليه أنه يتحرى ويترجح في نفسه ويعمل بموجب تحريه وما غلب على ظنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لبست المرأة النقاب حال إحرامها فهل يكون عليها فدية؟ نعم، إذا تعمدت يكون عليها فدية، مثل الرجل إذا غطى رأسه متعمدا عليه فدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اعتمر فطاف وسعى لكنه لم يحلق إلا بعدما لبس المخيط، فما الواجب عليه الآن؟ الواجب عليه أنه لما تذكر أنه خلع المخيط ولبس ملابس الإحرام وحلق، يخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام يعود محرما على حالته ويحلق رأسه ثم يلبس ثيابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك المبيت في منى لشدة الزحام فهل يكون عليه فدية؟ إذا ما وجد في منى مكان فهو معذور، إذا ما وجد في منى مكان ولا حتى يجلس فيه فإنه يكون معذورا، أما ما دام يجد مكان ولو للجلوس إلى منتصف الليل مثلا فإنه معذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك واجبا وكذلك فعل محظورا هل يجب عليه فديتان أم فدية واحدة وتكون متداخلة؟ لا، كل واحد له فدية، هذا عن ترك واجب وهذا عن فعل محظور، اختلف السبب، كل واحد له فدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شج رأس المحرم واحتاج إلى خياطة الجرح لزمه أو يلزمه أحيانا أن يحلق بعض رأسه، فهل عليه دم؟ لا، إذا احتاج يحتجم ولا احتاج ويلزم من هذا إزالة شعر لا بأس يزيلها، لأنه ما فعل هذا ترفها، ما فعله ترفها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أحرم بطفلة صغيرة جدا فهل يحلق رأسها؟ إذا أحرم إيش؟ بطفلة صغيرة جدا. الأنثى لا تحلق يا أخي، ما يحلق رأس الأنثى، هذا للرجل فقط، الأنثى إن كان لها شعر تقصر منه، كبيرة أو صغيرة تقصر منه، ما عليها إلا التقصير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز وضع الحزام المخيط على الإحرام أو على الإزار؟ لا بأس بذلك، لبس المنطقة والحزام والكمر ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وضع أزرار في الإزار تفتح وتغلق، هل يجوز ذلك؟ لا، هذا مثل المخيط، الأزرار مثل المخيط، ما تجوز. يلف الإزار لفه ويثبته ويكفي، ولا يضع فيه أزرار ولا يجعله تنوره ولا. نعم. وكذلك حفظك الله، هل يجوز وضع المشابك في الإزار؟ كذلك، هذا مثل المخيط، لا الأزرار ولا المشابك، ما يستعمل، ما له حاجة. نعم. الرداء ما يحتاج إلى مشابك ولا إلى أزرار، وأما الإزار فيثبت بالحزام. نعم، ولا حاجة إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يريد الأضحية فإنه يمسك عن شعره خلال العشر. نعم. إن كان محرما فهل حلق شعره يوم النحر يتعارض مع أضحيته؟ لا، لا يستثنى هذا، لأنه حلقه هذا للنسك، حلقه للنسك فلا يؤثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أعاني من إيقاظ أبنائي لصلاة الفجر، وأحيانا يصلون في البيت، فما توجيهكم في ذلك؟ اصبر على المعاناة، لا تخليهم يصلون في البيت، لأنك إذا تركتهم يصلون في البيت أول مرة أخذوا على هذا وتثاقلوا، لكن اجزم عليهم، لا تروح إلا وهم معك قدامك، يومين ثلاثة هم يتعودون وييأسون من أنك تبي تخليهم. الشيء بالتربية، ما ينفع التساهل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المشي بين الصفوف في الصلاة جائز؟ فأحيانا هل المشي بين الصفوف في الصلاة جائز؟ فأحيانا يحتاج المعلم إلى أن يمشي بين الصفوف أمام الطلبة ليعلمهم. سترة الإمام كافية يا أخي، ما يخالف، ما يخالف المرور بين يدي الصفوف، الكلام على سترة الإمام، سترة لمن خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يلبس الإنسان أكثر من جوربين ويمسح على أيهما شاء؟ لا، يمسح على الأعلى، وإذا بدأ المسح على الأسفل ثم لبس عليه الأعلى يصير المسح على الأسفل، العبرة ببداية المسح على الأعلى يستمر على الأعلى، على الأسفل يستمر على الأسفل ويخلع الأعلى عند المسح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من هولندا يقول: المطر ينزل علينا في هولندا تقريبا كل يوم ويكون شديدا، فهل يجوز لنا الجمع، جمع الصلاة في هذه الحالة يوميا؟ إذا احتجتم إلى هذا فلا مانع، إذا احتجتم إلى هذا سواء متوالي أو بعض الأيام، العذر شرعي هذا. نعم. وكذلك يقول حفظك الله، يقول: إذا ذهب الشخص جاهلا، ذهب إلى الساحر ليساعده في عمل لزوجته، هل يكون آثما في ذلك؟ وهل عليه شيء؟ بلا شك، بلا شك، وراء الجاهل ما سأل، وراء ما سأل هو المقصر، عليه أنه يسأل قبل يروح للساحر. الذهاب إلى السحرة لا يجوز، لا يجوز الذهاب إلى السحرة أبدا لأي حال من الأحوال، واللي يجهل يسأل، ما بيروح على طوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة قد ركبت اللولب وأصبح الحيض يأتيها متقطعا أحيانا في اليوم يأتيها مرة، فهل تصلي وقت الجفاف أم ماذا تصنع؟ إذا كان يأتيها فترة يسيرة فلا حكم له، تصلي ولا حكم له، أما إذا كان يأتيها ويستمر فترة يوم أو يوم وليلة هذا يعتبر حيض، تترك الصلاة في وقته